الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر، نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه، ونستعينه على نفوسنا البطاء عما أمرت به الصراع إلى ما نهيت عنه، ونستغفره مما أحاط به علمه وأحصاه كتابه، علم غير قاصر وكتاب غير مغادر، خلق الإنسان وبصره بما في الحياة من خير أو شر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه، فإنها دار حصن عزيز تمنع أهلها وتحرز من لجأ إليها، وبها تقطع حمة الخطايا، فهي النجاة غدا والمنجاة أبدا بفضل الله. أيها الناس، البشر بعامة محكومون بحدود وأعلام يتقاسمها في الأساس فطرة الله التي فطر الناس عليها، وشريعة من الأمر أمر الناس باتباعها على هدى وبصيرة، وهم إبان ذلك قد يضعفون أمام تلك الحدود والمعالم إلى درجة الخذلان المنبثق من التهاون واللامبالاة، أو قد يشتدون مع منافع زهرة الحياة الدنيا إلى حد الطغيان، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والمؤمن الكيس مطلوب منه التماسك والرباطة على حاليه كلتيهما، إذ أن ترامي الغرائز يمنة ويسرة يتقاذفها ريح الهوى في كل اتجاه دون ما تخضع مذعنة لحدود الفطرة والشرع، هي لابد منتهية بأصحابها إلى بلاء عريض. فإن الباري جل وعلا لم يخلق الغرائز لبني آدم لتكون محلا للسطو أو الختل أو التلصص بأعراض الآخرين، ولا خلقها ليتعبد بعض الناس بقتلها والعب منها دون ما سياج وحماية يحكمان محلها، المرء الإنسي في هذه الحياة تتبدى له عورتان اثنتان يتجاذب الاهتمام بسترهما والحرص على مواراتهما، فطرة الله التي فطر الناس عليها والتي يتم تنشيطها والإحسان بتمامها، نداءات حية من شريعتنا الغراء. ومن هذا المنطلق حرص الإنسان السوي على أن يواري عورتيه وسوءتيه أشد المواراة، عورته الجسدية وعورته النفسية أو المعنوية. وأصل البشرية أبوان كريمان ابتدأ الامتحان بالعورات بهما، وأين هذا الامتحان؟ إنه في جنة الخلد وملك لا يبلى، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما. لقد حرص الشيطان على أن يقضي ابتداء على عنق الزجاجة ومكمن الحياء وهو الستر، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يخصفان عليهما خجلا من تعريهما، إذ لا يتعرى ويتكشف إلا من فسدت فطرته. ويا لله لقد نسي آدم فنسيت ذريته. أيها المسلمون، إن الستر فطرة تجعل المجبول عليها لا يأذن للعوادي أن تكشفه كائنة ما كانت، ولو اضطر يوما ما على أن يبدي سوءته الجسدية لضر ألم به فسيكون ذلك على استحياء وخجل شديدين امام طبيب او نحوه. الضرورة كامنة وراء استسلامه بذلك. وقولوا مثل ذلك في العورة القلبية وما يكون من احوال مشينة تصدر من نفس المرء يخشى ان يطلع عليها غيره، على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم: والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. وجماع الامر في العورتين عباد الله هو قوله تعالى: يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون. لقد امتن الله جل وعلا على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش الذي يوارون به سوآتهم، فباللباس تستر العورات عن اعين بني ادم، باللباس يكمح جماح الشهوة الطاغي ويكفكف اللحظ وممادات البصر عن ان ينطلق الى ما لا يرضي الله. باللباس ايها الناس تستر المرأة انوثتها وتحفظ كيانها عن ان تكون علكا ملتصقا باحذية لصوص المرأة وايدي العابثين، حتى تصبح جوهرة في صدفة لا ينظر اليها الا الخواص وهم الازواج. باللباس والستر يقدم المرء رجلا او يؤخرها اذا ما امتدت نفسه الى خطبة امرأة بالحلال. باللباس ايها المسلمون يعرف الذكور والاناث عن مدى احتشامهم واستقامتهم وحبهم للستر مظهرا ومخبرا، وبه تعرف الاسر المصونة من غيرها. باللباس والستر قد يحمى ركن اساس مما اجمع عليه الانبياء والرسل قاطبة، وهو حماية العرض والنسب من نواحبها. ثم انه بالريش والرياش يتجمل الانسان ظاهرا، اذ لباسه من الضروريات الجسدية، والريش والرياش من التحسينيات والزيادات التي يتمتع بها المرء وفق ما شرعه الله له دون ما اسراف، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف، فان الله يحب ان يرى نعمته على عبده، رواه احمد والنسائي وابن ماجه. وذكر البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل ما شئت والبس ما شئت ما اخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. ولا غرو ايها المسلمون في مقابل نعمة اللباس والامتنان بها ان يشرع الحمد من قبل المرء على ما يكسو به معيبة ويواري به سوءته. فلقد صح عند احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكسوة: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما اتجمل به في الناس واواري به عورتي. والامر عباد الله ليس حكرا على ستر العورة الحسية الجسدية فحسب، بل ان لباس التقوى وستر التقوى خير ما يتجمل به المرء، اذ ما عسى ستر البدن ان ينفع اذا كان القلب عاريا. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: الله اكبر، كم فتح من الخزائن اليوم، ايقظوا سويحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، رواه البخاري. ايها المسلمون، الفطر السليمة والانفس السوية تجفل بطبعها من ظهور السوءتين وتحرص اشد الحرص على مواراتهما، والذين يحاولون في تبعياتهم النكوص عن هذه الحقيقة على علم او جهل بما يطلقون من دعوات هنا وهناك عبر ألسنتهم واقلامهم ومقدراتهم لتأصيل هذه المعرة، هم الذين يريدون سلب خصائص فطرة الانسان، وهم الذين ينفذون بالحرف الواحد المآرب الصهيونية الرهيبة عبر مقرراتهم المرقومة لإشاعة الانحلال بين بني الاسلام. وان تعجبوا عباد الله فعجب ان اليهود هم اول من شن الحرب على نزع الستر واظهار السوءة، منذ تآمر رجلان منهم في سوق بني قينقاع على نزع حجاب امرأة وكشف سوأدها حينما كانت جالسة في السوق، فربطوا خمارها بطرف ثوبها، فلما قامت واقفة بدت سوأتها للناس، فاستغاثت بمن حولها، ثم توالت بعد ذلك احداث شبيهة كما ذكر ذلك ابن الاثير في كامله. عن شابين من قريش رأوا امرأة جميلة من بني عامر في سوق عكاظ، وسألوها ان تسفر عن وجهها فابت، فامتهنها احدهم فاستغاثت بقومها، حتى كان ذلك سببا في اليوم الثاني من ايام حروب الفجار المشهورة. العري ايها المسلمون سمة حيوانية بهيمية، ولا يميل اليه الا من هو ادنى من الانسان. ومتى رؤي العري والتعري جمالا وذوقا وتقدما ومسايرة لركب الغافلين، فقولوا على الفطرة السلام. ولتبدأ الاذان صاغية في سماع ما يبكي ويحزن من مآسي الفتن والتنويع في الانسلاخ والتجرد عن قيم الاسلام، ناهيكم عن سوء العواقب الموخزة، وحينئذ واقعون ولا محالة فيما حذرنا منه الباري بقوله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. عباد الله، إن لنا في كل يوم أجناسا من الذكور والإناث تنمو غضة رقيقة لا يتعهدها أحد بسقي ولا رعاية، حتى تصيبها الجائحة فتجف وتذبل، كما أن عواصف التغريب والاستسلاخ والاستنساخ وأزراءها تحطم أعراقا متينة من الستر والحشمة، طالما أضلت وسقت حتى اجتست فلا بواكي لها. وفي الوقت نفسه تزهر أفئدة من بني الجنسين ثم تؤتي أكلها ثمرا ناضجا حلوى، فلا يوجد في بعض الجمهور مستبشر بها غير سالم من وكزات دعاوى التخلف ومعرة ما يسمى مشي الرجوع على حد زعمهم. لقد صعدت أجيال تنكرت لماضيها وأعراقها التي أصلتها وحكمتها شريعة الإسلام. أقحم أناس أنفسهم في الميدان وجعلوا التحسين والتقبيح خاضعا لممارسات الحضارة الغربية وطيشها. تبدل الوزان وبقي الميزان مختلا وقبه مائلا وصناجه ضائعة، حتى إن أحدنا ليجد بين الأم وبنتها أو بين الأب وابنه في صورة اللباس وما يشاكله من البون الشاسع ما يعادل قرنا كاملا من الزمان. ألا ما أكثر الأحياء فينا وهم قتلى ذكور وإناث يلبسون لباسا لم يفصل لهم ولم يقس عليهم، وإنما خيط لغيرهم فأخذوه هم بلا إصلاح ومشوا به فرحين، كما يمشي الطفل بحلة أبيه يتعثر بها فيسقط سقطات يكون بها محلا للضحك والتندر. إن الخلل الذي تعيشه جملة من الشعوب الإسلامية في قضية اللباس والستر إنما كان منشأه من ممارسات خاطئة في كيفية التعامل مع الحضارة المدنية في كافة شؤونها الحياتية، وفي المفاهيم المغلوطة لمعاني التقدم الحية، مما علق مواهبهم وقدراتهم عن تسخيرها باقتدار وإجادة حتى التحقوا بالركب المتقدم عن طريق التشبه به والاقتباس منه. وعذرهم في ذلك أنهم يريدون النهوض بأنفسهم وأمتهم من وحدة النمو إلى مصاف الأمم المتحضرة. ولم يعد للشرع ولا للفطرة في بعض الأفئدة إلا النسبة الأساس. وإذا رأيت ثوب المفتون بهم يستر بعض العورة فاعلم أنه صورة لما عندهم من الأنموذج الجديد. إن الإصابة بحمى اللباس ليست على درجة واحدة بين المسلمين، إذ منهم من شمل السفور والحصور والتشبه نساءه ورجاله او الكثرة منهم. ومنهم من ظهر فيهم واستعلن وان لم يعم ويشمل، ومنهم من بدأ يقرع ابوابهم ويضع احدى قدميه ان لم تكن وضعتا كلتاهما. حدثوا ايها المسلمون ولا حرج عن انهماك المجموع بما يسمى على لغة العصر الموضة، حيث يتلاعب مصمم اللباس بنفسيات الجنسين في جذب انظارهم تجاه كل لباس مستحدث مهما كان انسلاخه من معاني الرجولة او سمات الانوثة العفيفة المصونة. استنزاف للاموال واستخفاف بالرعاع ونشر للفاحشة كيفما نشر بعرض المفاتن وسبل الاغراء، حتى اصبحت الموضة تكأة للاثراء ووأد العفاف لدى كثير من الشعوب. والزمن كفيل في ان يقنعوا جمهور اللاهثين في قبول الاحداث المتجدد المتراوح بين انتشار ما يلبس دون الركبة او فوقها او ما يفتح من الجانبين ليبدو ما يتمنى المرء المسلم معه، ما يتمنى المرء المسلم معه الموت، ولا ان يرى يوما ما شيئا من ذلك في محارمه او اقاربه، ولا ان يكون ضحية لمشاهدة ما يستفز العيون من محاجرها، مشرئبة لتتقد كوامن الشهوة كالنار المتأججة في الصدر والتي يترجم اوارها عبر جوارح المغفلين. انه التفنن في اذابة الاعراض واغراء الشعوب بما يبعدهم عن ربهم وخالقهم، التفنن في تعويد المرأة على ان تبدو سافرة وعلى ان تقنع نفسها بان حياتها ومستقبلها مرتهن بما تبديه من اغراء وتفنن في عرض التقاسيم البدنية عبر مدارك الازياء المتجددة التي ربما كان المشي بها اصعب من مشي على حبل مما بها من ضيق، او كمشي المجندل بالحديد ولن تستطيع صعود درجة الا بكشف ساقيها. والمتحجبة منهن ربما تفننت في تقشيب الحجاب واحالته الى وضع اشد فتنة من ثوبها وصورة وجهها. ولطالما فتنت بعض العباءات السود الباب الرجال، فكم من عباءة هي في الحقيقة اشد ما تكون الى عباءة اخرى تسترها. واما الشباب فحدثوا ولا حرج عن تململهم بلباسهم الرجولي، وغدوا في اشفاق مشين بلباس اهل الفن والمجون، حتى لقد اصبح المرء الغيور يرى من احوالهم ما يحترق به بصره مرة تلو الاخرى. اهكذا زي شباب المسلمين؟ ان احدنا ليضع كفه على ذقنه ويقرع سنه حيرة يسائل نفسه لما ومما ولأي شيء يستنكف الناس لنداءات الفطرة وحدود شرعة الله ومنهاجه. انما رد ذلك كله الى افساد البنت والشاب، اذ معظم ممتهني دور التصاميم والازياء هم من اليهود في عواصم الغرب، فهم بيوت الالبسة ومصمموها، وهم اساتذة التجميل ودكاكينه. بل لم يكتفي اولئك بعقلاء الجنسين، حتى امتدت مآربهم الى من هم قبل سن التكليف من صبيان وبنات، فاشربوا من خلال ملابس الاطفال المنتشرة في المعمورة والتي لا تمت للحشمة بصلة اشكال والوان من الضيق تارة ومن العار اخرى ومن القصير الفاضح كرات وتارات، هي ملأة بالصور او بالعبارات الرقيعة قد لا يفهم جل اللابسين المراد منها. ولا تسألوا بعد ذلك عن حال الطفل او الطفلة بعد الكبر، ان كلا منهما لم يعود يوما ما على الستر الشرعي. ان الاب والام ان كتب لهما الوعي والحرص بعد ذلك على سترهما سيجدان المرارة واللأي في الاقناع به. وللابوين نقول اليد اوكت والفم نفخ. وعند سؤال المكابرين منهم يقولون ماذا نفعل، هكذا يلبس الناس وهكذا يريد الناس. ولعمر الله، ولعمر الله ايها المسلمون، كم يجلس الغيور الصادق يبحث جاهدا لاطفاله، متسوقا في كل مجمع يعز عليه ان يجد المكسي من الثياب ويعيه طلابه، فالله المستعان. ان هذه المفاهيم والاخطار المدلهمة ينبغي الا يفهم انكار المصلحين لها على انهم يريدون بها التحجير او الابقاء على القديم من كل وجه، بحيث يظن البعض ان المراد هو الالزام بكل ما كانت تلبسه امهاتنا ومن ولدناهم او اباؤنا ومن ولدوهم. كلا، ان الشرع لم يلزم بذلك، وانما منع من كشف العورات ومن لبس ما يخدش الحياء او يبرز المفاتن، وترك لنا في الجملة اختيار الزي الذي يلائمنا ويسترنا مهما تجددت صورته. ولكن علينا الا نرى الستر عيبا والعفاف عارا، وحسبنا تفكيرا برؤوس غيرنا ونظرا بعيون عدونا المترمدة. وقد سأل رجل ابن عمر ماذا البس من الثياب، فقال ما لا يزدريك فيه السفهاء ولا يعيبك به الحكماء. ثم اعلموا ايها المسلمون اننا لو جمعنا 1000 شاب واجلبنا لهم 10 الوعاظ ليلقنوهم الصيانة عاما كاملا، ثم يجلب لهم كاسية عارية تترامى مفاتنها في كل اتجاه، لهدمت في ثوان معدودة ما بناه اولئك في عام. فاتقوا الله معاشر المسلمين، وحذار حذار من الوقوع في فتنة اللباس والخروج به عن مقصوده ومبتغاه. ولا يغوينكم الشيطان بزخرف من القول والعمل، قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني واياكم بما فيهما من الايات والذكر والحكمة. اقول ما سمعتم، ان صوابا فمن الله، وان خطأ فمن نفسي والشيطان، واستغفر الله. الحمد لله على احسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. اما بعد، فاتقوا الله ايها المسلمون، واعلموا ان اللباس والزينة شأنا عظيما في ملة الاسلام، وما جاء في ذلك من الكتاب والسنة لا يحل محلا كبيرا في الاسفار والتصانيف. فقد عقد اهل العلم في كتبهم ابوابا وفصولا مستقلة تخص اللباس وحده، ومن خلال الاستقراء والتتبع وجد ان الاسباب الداعية الى تحريم بعض الالبسة لا تخرج عن واحد مما سيأتي. فمن ذلك التحريم بسبب ما يفضي اليه من فترة كظهور عورة المرأة او تجسيد جسمها وتقسيمه او اخراج العينين او الوجه او الكفين او نحو ذلك مما هي مأمورة بستره، عملا بقوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. قال ابن كثير رحمه الله الجلباب هو الرداء فوق الخمار. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن في حاجة ان يغطين وجوههن فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة وبهذا يعلم ايها المسلمون ان ما يقوم به جملة من النساء اليوم من تغطية الوجه مع اخراج العينين وما جاورهما من الحواجب وطرف الانف وشيء من الخدين ان هذا كله خطأ واضح ومسلك مشين. فيا لله، فيا لله، ماذا ابقت المرأة من جمالها حينئذ؟ انها بمثل هذا ربما سترت القبيح وابرزت الحسن. والشارع الحكيم أذن لها في إبراز إحدى العينين لترى بها الطريق لا أن يراها أهل الطريق. وسبب آخر من أسباب التحريم وهو ما يكون لأجل الشهرة والتباهي والخيلاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وكذا إسبال الثياب وجرها أسفل الكعبين سواء كان ذلك خيلاء أو لم يكن، ولا ينبغي أن يفرق بين من يسبل لأجل الخيلاء ومن يسبل بلا خيلاء. والجواب الصحيح في ذلك هو أن ما أسفل الكعبين إذا لم يكن خيلاء فهو في النار، وأما إذا كان خيلاء فإن العذاب يكون أشد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، رواه الشيخان. وفي رواية: ما أسفل الكعبين ففي النار. هذا في حق الرجل، وأما في حق المرأة فإنها تسدل ثوبها حتى يغطي قدميها، لأن القدمين عورة بالنسبة لها. وسبب ثالث من أسباب التحريم وهو التشبه، كتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء في اللباس، أو التشبه بالأعاجم وأهل الكفر في زيهم. يقول عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، رواه مسلم. وفي الصحيحين أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب لولاته: وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير. ومما قاله الفقهاء: يحرم من اللباس ما خالف زي العرب وأشبه زي الأعاجم وعاداتهم. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا لهذه القاعدة العظيمة فيقول: إن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين، يقود إلى موافقة في الأخلاق والأعمال. فلابس ثياب أهل العلم مثلا يجد في نفسه نوع انضمام إليهم، وهكذا بالنسبة لثياب الجند المقاتلة. وكلما كانت المشابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم، حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط. وقولوا مثل ذلك عباد الله في مشابهة الفسقة من مغنين وفنانين من أهل الكفر وغيرهم ممن ليسوا على طريق الحق. فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أن الواجب والمسؤولية على كل عاتق نصيبه منها، من ولاة وعلماء ودعاة وأولياء أمور الأسر، كما أن على التجار مسؤولية عظمى تجاه ذلك، إذ عليهم أن يوجدوا البديل المباح وأن يكفوا عن بيع ما يخدش الحياة أو يكشف العورات، وليحذروا مغبة فعلهم، وليعلموا أن عليهم إثم ما يبيعونه وإثم من يلبسه إلى قيام الساعة من غير أن ينقص من أوزار من يلبسه شيء، وليحذروا الوقوع عن أن يكونوا بفعلهم هذا ممن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وأنهم مسؤولون عن أموالهم من أين اكتسبوها وفيما أنفقوها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح آئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا بلاء ولا غرق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.